من صفات الذات. فهنا استعاذ النبي صلى الله عليه وآله وسلم بصفات لله من صفات أخرى في مقابلة في المعنى لهذه الصفات. فاستعاذ بالرضا من ضده وهو السخط. أعوذ برضاك من سخطك. واستعاذ بالمعافاة والعفو من ضده وهي العقوبة. اللهم أعوذ بمعافاتك من عقوبتك. الله عز وجل يتصف بالرضا بأنه يرضى، وسبحانه لا يرضى لعباده الكفر، وكما في الآية الأخرى وإن تشكروا يرضه لكم. وكذلك من صفاته عز وجل أنه يغضب ويسخط و لذلك لما كان الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وأعلم العباد بالله وأعلمهم بصفات الله، فوفق أو أوحي إليه بهذا الدعاء الذي من خلاله يتعلم المرسل إليهم من العباد الذين أرسل فيهم وإليهم الرسول صلى الله عليه وسلم، من كيف يثبتون لله قضاءه وقدره مع التوحيد. فلذلك قال ابن قيم الجوزية في كتابه شفاء العليم وفي مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليم، إنه في هذا الدعاء تضمن الإثبات للقدر والتوحيد بأوجز لفظ وأخصره. فإن الذي يستعاذ منه من الشر وأسبابه هو واقع بقضاء الرب وقدره، وهو المنفرد بخلقه وتكوينه، فما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. فالمستعاذ منه إما وصفه وإما فعله وإما مفعوله الذي هو أثر فعله. والمفعول ليس إليه نفع ولا ضر، فإن مفعولات الرب لا تضر ولا تنفع بذاتها، فلا يضر إلا بإذن خالقه، كما قال تعالى في أعظم ما يتضرر به العبد هو السحر، وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. فلذلك قال بعد ذلك أعوذ بك منك، هذا كقوله تعالى فتروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. فأنت تستعين بالله عز وجل منه أي من غضبه ومن عقابه، فإنه سبحانه بيده كل هذه المقادير. فأنت إذا فررت أين تفر؟ تفر إلى الله عز وجل. فلهذا ختم صلى الله عليه وسلم هذا الدعاء أيضا بهذا الثناء العظيم: لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. فمهما يعني حاول العبد أن يثني على ربه فلم يبلغ ما يستحقه الرب من الثناء، ولذلك فوض الأمر إليه بقوله أنت كما أثنيت على نفسك. فهو سبحانه أثنى على نفسه وحمد نفسه. هو المستحق للحمد والثناء. فبهذا يثبت العبد لربه القضاء والقدر، أن كل شيء بقضائه وبقدره من الخير ومن الشر ومن النعمة ومن المصيبة. فالقدرية النفاة الذين نفوا القدر قالوا إن الشر لا يقع بقدر الله، وهذا بلا شك من الجهل. نعم الشر ليس إليه، فإن أفعاله سبحانه كلها مبنية على الحكمة، فإذا قدر وقوع الشر فإنما قدره لحكمة، لم يقدروا عبثا. وسبحانه يريد بعباده اليسر ويريد أن يخفف عليهم، ولكن العباد هم الذين يظلمون، ومن ثم يستحق منهم من يظلم أن يقع عليه غضب الرب. فالمؤمن إذا استعاد بهذه الصفات وأدرك فقه هذا الحديث، يعني تحقق له من الخير الخير الكثير إن شاء الله. وأما الدعاء الثاني الذي كان يدعو به صلى الله عليه وسلم أو أوصى بالدعاء به وما أخرجه أحمد في مسنده، نعم بسند صححه الشيخ الألباني رحمه الله في السلسلة الصحيحة، وما استفاض في الرب على من أعله. وأنه صلى الله عليه وسلم قال ما أصاب عبدا قط هم ولا حزن ولا غم إلا قال اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك ناصيتي بيدك ماض في حكمك عدل في قضائك اللهم أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي وغمي وإلا أذهب الله همه وغمه وأبدله فرحا. فقال يا رسول الله أفلا نتعلمهم؟ قال بلى على من سمعها أن يتعلمها، من سمع هذه الكلمات أن يتعلمها وأن يدعو بها. كما قال ابن قيم الجوزية إنه صلى الله عليه وسلم قد جمع المكروهات الثلاث التي تصيب العبد: الهم والحزن والغم. فبين كيف يستعاذ بالله منها. فالهم هو ما يمنع ما يصيب قلب العبد مما يخاف أن يتضرر به في المستقبل، والغم ما يصيب العبد مما قد كان في الماضي، من فوات المحبوب أو من حدوث المكروه. وأما الحزن هو مما يصيبه في الواقع في الحال، إذا حدث له مكروه أو أصابته مصيبة في الحال أصاب قلبه الحزن. فأرشد صلى الله عليه وسلم إلى الدواء النافع الناجع لهذه الأمراض الثلاثة. ونبين إن شاء الله تعالى هذا فيما يلي من الخطبة. ومن دخل المسجد فليركع ركعتين قبل أن يجلس كما أمر صلى الله عليه وآله وسلم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فكما قال ابن قيم الجوزية في كتابه المشار إليه سابقا، إنه أكثر الطرق والأدوية التي يستعملها الناس في الخلاص أي من هذه الأمراض الثلاثة لا يزيدها إلا شدة، كمن يتداوى منها بالمعاصي على اختلاف أنواعها، من أكبر كبائرها إلى أصغرها. وإنما الدواء النافع وما جاء في هذا الدعاء، فأكثر الناس إلا من رحم الله، طبعا خاصة من الكافرين، إذا أصابه الهم والغم والحزن لجأ إلى ما يزيده بلاء وشدة، ويظن أنه يعني يذهب عنه هذا الأمر. فالكفار البعض من يلجأ إلى شرب الخمر، والبعض يلجأ إلى الزنا أو إلى اقتراف ما حرم الله من الكبائر ومن الصغائر، أو يلجأ إلى الكنائس التي فيها يعبد غير الله فيزداد هما وغما وحزنا. والبعض منهم لما ييأس لا يجد خلاصا إلا الانتحار، وهذا حدث لمئات من الكفار. نعجب الله من بعض المسلمين الذين يتمدحون بحياة الكفار، هم يعلمون ولكنهم قد طبع على قلوبهم أن أغلبهم ليس سعداء، أغلب الكافرين ليس سعداء، والبعض من يظهر عليه السعادة وتظهر عليه السعادة الوقتية، ولكن عليهم أن يرجعوا إلى معدلات الانتحار وقتل النفس عند الكفار، حتى يعلموا أنه ليس مما يفيد المسلمين أن يصطبغوا بصبغة الكافرين في معتقداتهم وفي محافلهم واجتماعاتهم. يعني بعض من يتسمى بأسماء المسلمين يدعو المسلمين إلى الاصطباغ بحياة الغرب الكافر الصبغة الكاملة، أن يلبسوا ملابسهم خاصة النساء، أن يتعرى النساء، وأن يترك المسلمون معتقدهم وما حرمه الله، يعني يتركون لا يتكلمون في المحرمات، يريدون إباحية كاملة. يعني إذا قلت إن هذا الفعل حرمه الله استهزأوا بك. هؤلاء يريدون الشر لأنفسهم وللعالمين ليس للمسلمين فقط. فأعظم أجزاء هذا الدواء الذي به يذهب الهم والغم والحزن التوحيد والاستغفار. فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. وفي أول هذا الدعاء أثبت صلى الله عليه وسلم للرب ما يستحقه من العبودية، حيث يقول العبد اللهم إني عبدك، بل هو ابن عبدك، ليست العبودية متعلقة به فقط، بل متعلقة به وبآبائه وأجداده. وفي قوله ناصية بيدك ماض في حكمك، عدل في قضاءك، إثبات القدر، إثبات القدر والحكمة. ليس القدر فقط، القدر مع الحكمة، لأن أفعال الرب كلها تبنى على الحكمة. ففي قوله ماض في حكمك التسليم التام للمشيئة، عدل في قضاءك الاعتراف والإقرار بالحكمة، بحكمة الرب، وأن أفعاله سبحانه لا تكون إلا على العدل وإلا على الحكمة. فهو سبحانه لا يعبث ولا يظلم أحدا مثقال ذرة. ولذلك كان الدعاء المفرج للكرب أتى بالثناء على الرب وبالتوحيد. فالتوحيد يدخل العبد على الله، والاستغفار يرفع المانع، لم يرفع المانع الذي يكون على القلب من الإقبال على الله عز وجل. كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. فإذا أنت فقهت وعرفت هذه المعاني كانت بتوفيق الله سببا في استجابة الدعاء، أن يستجيب الله دعاءك، فتقول هذا الدعاء بهذا الاعتقاد: اللهم إني عبدك ابن عبدك، إلى آخره. وفي هذا الأثر أيضا إثبات توحيد الأسماء والصفات: أسألك بكل اسم هو لك. فتتوسل إلى الله بأسمائه، هذا بخلاف الذين يتوسلون بالأموات، فإنهم في تيه وفي ضلال. الذين يتوسلون بمن مات كيف أن يستجاب لهم؟ التوسل لا يكون إلا بأسماء الله وبصفات الله وبما وفقت إليه من العمل الصالح. يعني فليحمد كل ربه أن هداه إلى الإسلام وإلى هذا التوحيد وإلى هذا الإيمان، الإيمان بالقضاء والقدر. فإن الكفار يعيشون حياتهم كلها في تيه وفي ضلال، يبحثون عن أسباب السعادة وعن أسباب الاستقرار والطمأنينة، فمن وفقه الله هدي إلى هذا قبل أن يموت، ومن لم يوفقه الله مات على الشقاء أو قتل نفسه وانتحر. نعوذ بالله من هذا الضلال. وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، خلطان الصلاة، خلطان الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله.